يقول غدا ما بصاد الظهر تذهب قافلتنا إلى عرفات، هل أذهب معه أم أذهب إلى منى؟ تذهب إلى منى، السنة أن تذهب إلى منى، هذا هو السنة، أن تحرص على السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.